الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يقول الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب التوحيد في باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها، قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا فضيل عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: أرسل كلابي المعلمة؟ قال: إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فأمسكن فكل، وإذا رميت بالمعراض فخزق فكل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: أرسل كلابي المعلمة؟ قال: إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فأمسكن فكل. قوله أرسل كلابي المعلمة، المقصود بالكلاب هنا المعدة للصيد، ووصفه لها بالمعلمة دليل على أن الكلاب المذكورة هنا هي كلاب مخصوصة وهي ما أعد للصيد. وهذه الكلاب المعلمة هي المدربة على الصيد، والتي تمسك لصاحبها لا لنفسها. قال العلماء: وضابط هذه الكلاب المعلمة أنها إذا أرسلت انطلقت، وإذا زجرت أمسكت، فدليل على أنها لا تنطلق برغبتها وإنما بإرسال صاحبها لها، وهذا دليل على أنها إنما أرسلت للصيد وهي ممتثلة لأمر صاحبها، فهي كالسهم الذي أرسله صاحبه ويريد به الصيد. وأما إذا أكلت لنفسها وافترست فهذا يدل على أنها إنما أمسكت لنفسها. وقد سأل عدي بن حاتم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، قال: أرسل كلابي المعلمة؟ يعني هل يجوز أن أرسل هذه الكلاب المدربة للصيد على الصيد وأصطاد بها؟ وليس المقصود مجرد الإرسال، وإنما هذا من الإيجاز والبيان، وبعده وما بعده متضمن لما ذكر، والتقدير أرسل كلابي المعلمة فما أمسكت هل آكله أم لا، هذا هو السؤال. ومعلوم أن الكلاب المعلمة والمدربة على الصيد هي من أدوات الصيد، والكلاب تستخدم للصيد وللحراسة، وأصبحت الآن تستخدم للكشف عن اللصوص وعن المهربين، وذلك لسهولة تدريبها، ولأنها تمتاز بقوة الشم العظيمة، فتشم الأشياء أكثر من غيرها من الحيوانات، فتدرب على هذه الأمور وينتفع بها فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلابك المعلمة، أي المدربة على الصيد، والإرسال هنا إرسالها على الصيد وإلى الصيد، وذكرت اسم الله، وذكرت اسم الله عند إرسالها، فأمسكن فكل، فأمسكن فكل أي أمسكن الصيد. وقد جاء في حديث آخر: إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، وإن أكل فلا تأكل، لأنه إن قتل لمجرد الصيد فيأكل صاحبه، وإن أكل دل على أنه لم يصطد لصاحبه وإنما اصطاد لنفسه، وهذا منهي عنه. قال: وذكرت اسم الله فأمسكنا، ففي قوله فأمسكنا متضمن للشرط الآخر المذكور في بعض الأحاديث، وهو أن هذا الكلب إنما دوره الإمساك، بمعنى أنه إذا قتل انزجر عن الأكل، وأنه إنما أراد الصيد لصاحبه، وإذا قتل وأكل فدل على أنه اصطاد لنفسه. فأمسكنا فكل. ولهذا قال العلماء: من شرط أكل ما اصطاد الكلب يعني ثلاثة شروط: الشرط الأول أن يكون معلما أو مدربا، يعني مدرب على الصيد، بخلاف الكلاب غير المدربة، فإنها لو قتلت فإنه لا تؤكل ما قتلت ولو لم تأكل منها، لأنها غير مدربة على الصيد. فهذا هو الشرط الأول، أن يكون مدربا معلما. الشرط الثاني أن يسمي عند إرساله، إذا أرسله يسمي، لأنه بمثابة التسمية عند التذكية. ولهذا من أراد الصيد فأطلق الرصاصة أو رمى بسهم أو أرسل الكلب المعلم فإنه يسمي، فتكون هذه التسمية بمثابة تسمية عند التذكية، وإنما تقدمت لأنه لا يمكن أن يضبط هذا الأمر، وهو أن تكون التسمية عند قتل الصيد، فجاء التوسعة في هذا في الصيد من جهتين: من جهة تقدم التسمية على قتل الذبيحة، ومن جهة أن الدم الذي أنهر بالسهم أو قتل الكلب فإنه مبيح للذبيحة، بخلاف ما ذكي فإنه لا يباح إلا بإنهار الدم وقطع الأوداج، وأما الصيد فرخص فيه. فالشرط الثاني أن يكون أن يسمي على الكلب إذا أرسله. والشرط الثالث أن هذا الكلب يمسك لصاحبه لا لنفسه. وعلامة ذلك قالوا كما جاء في الحديث: إذا قتل وأمسك دل على أنه قتل لصاحبه، وإذا قتل وأكل دل على أنه اصطاد لنفسه، فلا يؤكل من الصيد الذي أكل منه الكلب. والشاهد من هذه الجملة من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: وذكرت اسم الله، ففيه مشروعية ذكر الله على الذبيحة عند الذبح وعند الصيد، وهذا كما تقدم في التذكية أنه يقول بسم الله والله أكبر، وكذلك إذا صاد فإنه يسمي الله عز وجل، فيكون في هذه الذبيحة وفي هذا الصيد بركة، وفيه تبرك بأسماء الله، وأنه لا يذكر على شيء إلا جعل الله فيه الخير والبركة. قال: وإذا رميت بالمعراض فخزق فكل. وإذا رميت بالمعراض، المعراض كما فسره الإمام أحمد وغيره هو شبيه بالسهم، ولكن السهم يجعل في قوس، والمعراض يرمى به باليد، وهذا المعراض يكون رأسه مدببا، أي معد لاختراق الصيد ولقتله، فإذا أصاب هذا المعراض الصيد برأسه المدبب الذي يدمي ويقتل فإنه يؤكل ما قتل بهذه الطريقة، وإذا أصاب المعراض الصيد بغير سنه المدبب كأن يصيبه بعرضه فيقتل فإنه لا يؤكل. وقد جاء في الحديث إذا أصاب المعراض بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل. قال العلماء العلة من ذلك أنه إذا أصاب بحده وقد يكون فيه بمثابة السن من الحديد كما يجعل في السهم، فاخترق الذبيحة وخزقها وأدماها، اخترق الصيد وأدماه، فهذا بمثابة التذكية فيؤكل منه. وإذا أصاب بعرضه يكون في حكم الموقودة، وهي التي قتلت عن طريق الضرب، فهذه لا تؤكل. ومن هنا جاء الإسلام بتحريم كل ما قتل بغير ذكاء كالنطيحة والموقودة والمتردية والميتة، فإن هذه تموت من غير إنهار الدم. متردية التي سقطت من مكان مرتفع، والنطيحة هي التي تنطحها البهيمة الأخرى فتقتلها، والموقودة هي التي تقتل بالضرب كأن تضرب بحجر أو بعصا فتموت، والميتة هي التي ماتت بغير ذكاء، فهذه لا تؤكل لأنها لم تذكى. فالمعراض إذا أصاب الصيد بعرضه حكمه حكم الموقودة فلا يؤكل منه، وإذا أصاب بحده وخزق الذبيحة، في بعض الروايات وخرقها، بمعنى أنه اخترق الصيد وأدماه، فإن هذا يؤكل بمثابة آلة الذبح، بمثابة السكين التي تمر على عنق الذبيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم سأله عدي بن حاتم عن إرسال الكلب فأجابه عما سأل وزاده فائدة تتعلق بما قتل المعراض، وهو بمثابة العصا كالسهم يرمى به الصيد. وهذا من كرم النبي صلى الله عليه وسلم، كان العلماء يقولون إن من أجاب عما سئل عنه وزاد فهذا كرم في العلم، لأنه أعطى ما طلب منه وزاد. وإذا كانت الإجابة عن غير ما سئل عنه السائل هذا يسمى أسلوب الحكيم، وهو أن يسأل السائل سؤالا فيجاب بغير ما سأل عنه، مثل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى تقوم الساعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها، فهذا أسلوب الحكيم، وهو توجيه السائل لما هو أنفع له من سؤاله. وأما إذا أجيب بما سأل وزاد في الإجابة بإفادته بشيء آخر هذا كرم في العلم، هذا كرم في العلم. وذكر الإمام ابن القيم أن شيخ الإسلام ابن تيمية كان يتميز بهذا، فكان يسأل عن المسألة فيجيب عن المسألة ويزيد في العلم، قال حتى إن بعض خصومه انتقده بهذا، فقال وليس في هذا نقد بل هذا من الكرم في العلم، فإنه يجيب عما سئل عنه ويفيد السائل بمسائل أخرى. ولعل هذا الحديث هو شاهد لسلامة هذا المسلك ولصحة هذا المنهج، في أن السائل قد يسأل عن مسألة وهذا دليل أنه قد يحتاج لغيرها. ومعلوم أن الذي سأل عن إرسال الكلاب المعلمة هو صاحب صيد، فقد يصطاد بهذه الطريقة وقد يصطاد بغيرها، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى حكم صيد المعراض بعد إجابته عن حكم صيد الكلب المعلم. نعم. والمصنف رحمه الله تعالى قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قالوا يا رسول الله إن هنا أقواما حديثا عهدهم بشرك يأتون بلحمان لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا. قال اذكروا أنتم اسم الله وكلوا. تابعه محمد بن عبد الرحمن والدراوردي وأسامة بن حفص. قبل التعليق على هذا الحديث أشير إلى الخلاف في ما قتل المعراض، فما جاء في هذا الحديث هو الذي عليه الجمهور، وهو قول علي بن أبي طالب وابن عباس والنخعي، وهو قول الأئمة الأربعة الفقهاء الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، أن المعراض وهو العصا وفي حكمه الآن كل الآلات التي تكون في حكم العصا التي يرمى بها الصيد، فإنها إذا خزقت تؤكل الذبيحة، وإذا قتلت بحدها تؤكل، وإذا قتل بعرضه لا يؤكل. وهناك خلاف لهذا القول ولقول الجمهور، وهو ما ينقل عن أهل الشام من الأوزاع وغيره، أن ما قتل المعراض يؤكل من كل على كل حال، ولعل من قال بهذا من العلماء لم يطلع على الحديث، والحديث بين في هذه المسألة، وهو قول الجمهور. وهذه المسألة من المسائل النادرة التي اجتمع عليها الأئمة الأربعة الفقهاء رحمهم الله، والاجتماعهم أثره في العلم عند أهل العلم. أما هذا الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إنها هنا أقواما حديثا عهدهم بشرك يأتون بلحمان لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا. قالوا اذكروا أنتم اسم الله وكلوا. سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قالت إنها هنا أي بيننا وممن يخالطنا ونتعامل معه أقوام حديثا عهدهم بشرك، حديثا عهدهم بشرك، وفي هذا إشارة إلى أنهم قد يجهلون أحكام التذكية، وقد يجهلون أحكام الذبح، وهذا دليل على أنهم من المسلمين، ولكنهم هم حديث عهد بشرك. وحال من وصف بهذا يغلب عليه عدم العلم بالأحكام الشرعية. ودائما نذكر أن من فوائد رواية الصحابة للأحاديث ما يدل على فقههم وعلى بعد نظرهم، فإنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم أو ما حكت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن حال هؤلاء الذين سألوا، لم يسألوا عما يذبحه المسلمون الذين قدم إسلامهم وتفقهوا، وإنما سألوا عن قوم حديث عهدهم بالشرك والكفر، وظنوا بمن هذا حاله أنه قد يخفى عليه أو تخفى عليه بعض الأحكام الشرعية. يأتون بلحمان، ولحمان جمع لحم يجمع على لحوم ولحمان، وهذه اللحوم معلوم أنها لا بد أن يتوفر فيها التذكية. قالوا لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا. أي لا يعرفون هذه اللحوم هل ذكر اسم الله عليها عند التذكية أم لا. وهذا دليل على مشروعية ذكر اسم الله على الذبيحة عند ذبحها، وهو من شروط حل الذبيحة، فإن الذبائح تحل بشروط. الشرط الأول أهلية المذكي، والمذكي لا بد أن يكون مسلما أو كتابيا، فالمسلم أمره ظاهر، والكتاب هم اليهود والنصارى وهم أهل الكتاب، فهذا شرط المذكي. الشرط الثاني شرط الآلة التي يذكى بها، وهي السكين أو الموس، وشرطها أن كلما أنهر الدم من سكين أو موس وآلة حادة فإنه يؤكل. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السن والعظم، فالسن هو مما يذكي به غير المسلمين من المجوس، والعظم لأنه طعام الجن، وما عدا ذلك مما ينهر الدم من هذه الآلات ويقطع الأوداج فإنه صالح أن يذكى به. والشرط الثالث حال الذبيحة عند التذكية، وهي أن تكون مما أدركت فيه الحياة، فإذا ماتت الذبيحة قبل ذكاتها فإنها ميتة، وإنما التذكية تكون للذبائح الذي تدرك فيها الحياة ولو أشرفت على الموت، مثل المتردية والنطيحة، إذا أشرفت على الموت وأدركت فيها الذكاء فإنها تباح، فإذا ماتت قبل أن تذكى فإنها محرمة. والشرط الرابع وهو طريقة التذكية، وهذه تتضمن عدة أمور. الأمر الأول أن يسمي المذكي ويذكر اسم الله عند التذكية. الشرط الثاني ما يتعلق بحال التذكية هو قطع الأوداج التي تكون في العنق حتى يخرج الدم من الذبيحة، وهذه الأوداج هي أسرع الطريقة، قطعها هو أسرع الطرق في قتل هذه الذبائح، ففي ذلك رحمة بهذه الذبائح، وللناس في ذلك مصلحة بخروج كل الدم من هذه الذبائح، لأن معلوم أن الميتة إذا ماتت لو ذكيت بعد ذلك فإن الدم لا يخرج منها، لأن الدم يتجمد في العروق، ولهذا شرعت التذكية فيخرج الدم الفاسد وهو ضار ونجس، هذا الدم المسفوح من الذبيحة، فتبقى طاهرة وسليمة من هذا الدم المسفوح. فهذه هي شروط الذكاء والتذكية الشرعية. وهؤلاء سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذبائح، قالوا لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا، وهذا دليل على أن هذه الذبائح إنما قام بتذكيتها المسلمون، ولكنهم حديث عهد بكفر فلا يعرف هل ذكروا اسم الله عليها أم لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا أنتم اسم الله وكلوا، اذكروا أنتم اسم الله وكلوا. وفي هذا دليل على جواز أكل هذه الذبائح التي ذكاها المسلمون. وشك الآكل هل ذكر عليها اسم الله أم لا، فإنه يذكر اسم الله عليها ويأكل. والتسمية عند الذبيحة اختلف فيها، فذهب بعض العلماء إلى أنها واجبة، وذهب بعضهم إلى أنها سنة، وذهب بعضهم إلى أنها واجبة وتسقط بالنسيان، وذهب لهذا الإمام مالك والإمام أبو حنيفة أنه إذا نسي ذكر اسم الله على الذبيحة فإنها تؤكل عند النسيان، وذهب الإمام الشافعي إلى أن ذكر اسم الله عليها سنة، فإنها تؤكل سواء ذكر عليها اسم الله أم لا إذا كان المذكي من أهل الذكاء. ومن العلماء من يمنع الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه إذا تعمد المذكي ذلك. وهذا الحديث في من لم يعرف حاله عند التذكية هل ذكر اسم الله أم لا، فإنه يسمى على هذه اللحوم ويؤكل منها. وأما إذا عرف أنه لم يذكر اسم الله عليها فقد تقدم الخلاف في ذلك، وهذا في حق صاحب الأهلية للذكاء إذا نسي أو تردد الناس هل سمى أو لا، هل سمى أو لا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يذكر اسم الله على هذه اللحوم عند أكلها وتؤكل، وهذا يقتضي أن هذه التسمية غير التسمية عند الأكل، وإنما تكون عند طبخها وعند إعدادها للطبخ، لأن الذي يبيح استخدام هذه اللحوم هو التسمية عليها وبها تستباح. ثم إذا أراد أن يأكل سمى الله كما يسمي على كل طعامه. والشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم اذكروا أنتم اسم الله، أي على هذه اللحوم، وهذا دليل على مشروعية ذكر الله على هذه اللحوم، وأن التسمية مشروعة عند هذه اللحوم التي لم يعرف أذكر اسم الله عليها أم لا، وأن في ذلك خير وبركة بذكر اسم الله تبارك وتعالى عليها. المصنف رحمه الله حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين يسمي ويكبر. ثم ذكر المصنف حديث أنس قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين يسمي ويكبر. ضحى أي ذبح كبشين بنية الأضحية، والأضحية السنة مؤكدة لعموم المسلمين، وهي مشروعة عن أهل البيت، يجزئ أن يضحي الرجل عن نفسه وعن أهل بيته، وهي ليست متعلقة أيضا بمن كانت له زوجة كما يظن بعض الشباب أنه إنما يشرع له الأضحية إذا تزوج، فهي مشروعة لكل مسلم له نفقة ومال يشرع له أن يضحي. وأما إذا كان في جملة أهل البيت الذي ينفق عليهم غيرهم فهذا يشرع أن يضحى عنه، ويدخل في عموم أهل البيت إذا ضحى عنهم وليهم من أب أو من يقوم عليهم، فتجزئ هذه الأضحية عن الجميع. وإذا كان مستقلا كالموظف الذي له راتب وله كسب يشرع له أن يضحي، ولو لم يضحي فإن هذا ليس بواجب فلا ينبغي التكلف، فإن بعض الناس قد يستدين ويضحي. فالأضحية سنة مؤكدة لا يتكلف فيها ولا يفرط في تركها لمن كان قادرا. ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين، الكبش هو الذكر من الظأن، وضحى بكبشين. جاء في بعض الأحاديث أن أحدهما عن نفسه والآخر عن أمته عليه الصلاة والسلام. يسمي ويكبر، أي يسمي ويكبر عند ذبحهما، وهذا دليل على مشروعية التسمية والتكبير عند الذكاء، وهو أن يقول بسم الله والله أكبر. وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا قال بسم الله يجزئ، لأنه جاء في بعض الأحاديث أن يسمي الله عليها، قال الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وذكر اسم الله يكفي فيها أن يقول بسم الله، ولو قال بسم الله والله أكبر فهذا أبلغ وأفضل. ففيه مشروعية التسمية عند الأضحية وعند التذكية، وفيه أيضا ذكر الله وذكر أسماء الله عند التذكية، وأن في ذلك الخير والبركة في هذه الأضاحي والذبائح التي يذكر عليها اسم الله تبارك وتعالى. والمصنف رحمه الله حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن جندب رضي الله عنه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر صلى ثم خطب فقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. ثم ذكر حديث جندب أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، أي في يوم العيد وهو يوم النحر، لأن الناس ينحرون الأضاحي والهدي في هذا اليوم. قال صلى ثم خطب، صلى ثم خطب، وهذا في غير حجة الوداع، ودليل على أن هذا في غير حج أنه صلى العيد وخطب، وأما الحاج فإنه لا تشرع له صلاة العيد، وإنما يدفعون من مزدلفة ويشرع لهم رمي الجمرة، جمرة العقبة، وذبح الأضاحي وذبح الهدي. وكذلك من أراد أن يضحي، لكن من أهدى فلا يجمع بين الهدي والأضحية، على الأفضل كما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما كانوا يجمعون بين الهدي والأضاحي، وإنما الأضحية تشرى في حق من لم يهدي حتى ولو كان حاجا كالمفرد، وأما إذا أهدى كالقارن والمتمتع فيكتفي بالهدي. قال صلى ثم خطب، وهذا دليل على أن الصلاة في يوم العيد تكون قبل الخطبة، وهذه هي السنة. وأحدث بعض الأمراء في عهد بني أمية تقديم الخطبة على الصلاة، فأنكر ذلك العلماء وزجروهم عن هذا الأمر، وهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تقديم الصلاة على الخطبة. والذين فعلوا ذلك من الأمراء قالوا لا يجلس الناس لنا، يعني إذا صلينا فإن الناس ينصرفون ولا يسمعون الخطبة، فاستحسنوا أن يقدموا الخطبة على السلام، وهذا استحسان في مقابل الشرع لا يجوز، والإنسان غير مسؤول عن الناس جلسوا أم قاموا، وإنما يؤدي السنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، هذا لأن أول وقت الأضاحي هو بعد صلاة العيد، ومن ذبح قبل ذلك فإنه لم يضحي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذبح قبل الصلاة شاتك شات لحم، أي أنها ليست أضحية. وهذا اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن العبادات لا تسمى عبادات إلا بآدائها على وجهها الصحيح، مثل ما قال للرجل شاتك شات لحم، وقال للذي صلى ولم يؤدي الصلاة على وجهها إنك لم تصلي. وهذا فيه أبلغ دليل على أن العبادات لا تكون مقبولة، بل لا يطلق عليها الاسم حتى تؤدى على وجهها. فليس كل من ذبح ضحى، وليس كل من صلى صلى، وليس كل من زعم أنه حج قد حج، وإنما العبادة تكون مقبولة عند الله بأدائها على وجهها الصحيح. قد يقول قائل: ما الفرق بين ما قبل الصلاة وما بعدها؟ قد يكون قبل الصلاة بعشر دقائق، وهذا ذبح بعد الصلاة مباشرة، ليس بينهما إلا وقت يسير. هذا أمر تعبدي، هذا أمر تعبدي، ليس لنا الاختيار، وليس لنا الاستدراك، وليس لنا الاستحسان، وإنما نؤدي هذه العبادة كما شرع الله عز وجل. وينبه على هذا، فإن بعض الجزارين لكثرة الازدحام يوم العيد يتعجلون ويذبحون بعض الأضاحي لجهلهم في الليل، ثم يجعلونها عندهم في الثلاجات، فإذا جاء صاحبها أعطوه وظن أنها قد ذبحت بعد الصلاة. فينبغي التنبه لهذا الأمر، لأن الذي يفعل هذا بعضهم من الجهلة لا يعرفون الحكم، وبعضهم قد يعلم ولكنه يريد كسب المال ويذبح ما يستطيع في الليل كله حتى يأخذ أجرا زائدا، لأن وقت الذبح بعد الصلاة قد يضيق فيبدأ بالذبح بالليل، وهذا خطأ كبير. قال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى. هذا دليل على أن العبرة ليس باللحم، وإنما بالأضحية على ما شرع الله عز وجل، وأن يكون ذبحها في الوقت المشروع مثل الصلاة، لا تقبل قبل دخول وقتها. والعبادات على نوعين: منها ما هو مؤقت، ومنها ما هو مطلق. والمؤقت منه ما هو مؤقت بأول دخول وقته وبآخره كالصلوات، ومنها ما هو مؤقت بأول دخول الوقت، مثل من قال من العلماء أن طواف الإفاضة والسعي لا يصح إلا بعد منتصف ليلة مزدلفة، وقالوا إنه لا آخر لأدائه. ومنهم من يجعل أيام التشريق هي آخر الأيام لأداء طواف الإفاضة والسعي للحج. قال: فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. ومن لم يذبح إلى الآن بعد السنة فليذبح بسم الله، أي وليذكر اسم الله على ذبيحته. وقد تقدم بيان معنى الذبح على الأضحية والذبيحة، وأنه مما يشرع، على اختلاف بين العلماء هل هو واجب أو مستحب. وإذا نسي ذكر الله هل يبيح الذبيحة أم أنه يفرق بين النسيان وبين التعمد؟ نعم. المصنف رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ورقاء عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفا فليحلف بالله. هذا الحديث أورده المصنف للاستدلال لما جاء في الترجمة من القسم بأسماء الله عز وجل، وما تقدم هو من جنس التبرك والدعاء والتوسل بأسماء الله، وهو من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفا فليحلف بالله. لا تحلفوا بآبائكم، هذا نهي عن الحلف بالآباء، والحلف بغير أسماء الله لا يجوز، وفي الحلف بصفات الله خلاف. وأما الحلف بالمخلوقات فإنه لا يجوز، والله عز وجل أقسم بالمخلوقات، أقسم بالشمس والليل والضحى وببعض مخلوقاته العظيمة. وأما المخلوق فليس له أن يقسم إلا بأسماء الله، ومن حلف بغير الله فقد أشرك. والنهي هنا في قوله: لا تحلفوا بآبائكم، لكثرة الحلف بالآباء، ولا يعني ذلك أن الحلف بالأبناء جائز، وإنما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة ما يرد على الألسنة، فلا يجوز الحلف بالآباء ولا بالأبناء ولا بغير ذلك من المخلوقات. كذلك الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، والحلف بالكعبة، والحلف بالأمانة، والحلف بالحياة، كمن يقول وحياتك أو وحياتي أو وحياة أبنائي أو ورأس فلان أو أخوتك في الله، هذا انتشر في الفترة الأخيرة، نسمع بعض الناس يقول وأخوتك في الله. الأخوة هي العلاقة بين الأخوين، وهي أفعالهم مخلوقة، فلا يجوز القسم بالأخوة ولا بالبنوة ولا بالأبوة ولا بغير ذلك. وكذلك القسم بالأمانة والكعبة، كل مخلوق فلا يجوز القسم به. يقول ابن مسعود لأن أحلف بغير الله، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. هذا من الفقه، لأن الحلف بغير الله شرك، والحلف بالله إن كان صادقا فهو مشروع، وإن كان كاذبا فهو معصية. فكون الإنسان يحلف على معصية خير من أن يحلف ويقع في الشرك. ومع هذا فلا يجوز الحلف بالمعصية ولا بالشرك، فالحلف بغير الله شرك. وإذا قصد الحالف التعظيم الذي يكون للمخلوق كما يعظم الله فهذا شرك أكبر، وإذا قصد جرى على لسانه من غير قصد فهذا هو الشرك الأصغر. وبعض الناس يقصد يحلف ويقول أنا ما قصدت الحلف، يقول ولو لم تقصد ما دام قلت أتيت بأداة من أدوات القسم، كالذي يقول وحياتك وأمانتي أو وحياة فلان أو الكعبة، فإن هذا هو القسم. فإذا جرى على اللسان من غير شعور فعليه أن يستغفر ويتوب إلى الله. وإذا تعمد الحلف بغير الله فإن هذا شرك أكبر، إذا أراد أن يعظم المخلوق التعظيم الذي لا يكون إلا لله عز وجل. ولهذا لما كان بعض المشركين تعظيمه لشيخه أعظم من تعظيمه لله، ذكر العلماء أن بعضهم لو طلب منه أن يقسم بالله كاذبا لأقسم، ولو طلب منه أن يقسم بشيخه ما أقسم، لأن شيخه في قلبه أعظم من ربه، فيعظم الشيخ أن يقسم به كاذبا لحرمة الشيخ عنده. وأما الله عز وجل فيقسم به ولو كان كاذبا والعياذ بالله. كان بعض السلف يؤدبون أبناءهم على كثرة القسم ولو كان بحق حتى لا يتعود اللسان ذلك. قال لا تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفا فليحلف بالله، من كان حالفا فليحلف بالله. هذا هو الشاهد من الحديث، أن من أراد الحلف أو القسم فليحلف بالله، ومعنى بالله أي بأسماء الله، سواء بهذا الاسم أو بغيره، كأن يقول أقسم بالله، أقسم بالسميع البصير العليم القدير الغفور الرحيم مقلب القلوب، كل ذلك جائز بأي اسم من أسماء الله. وفي القسم بالصفة خلاف بين العلماء، كأن يقول بعزة الله أو بقدرة الله. وأما القسم بأسماء الله عز وجل فهو ظاهر، وهو من القسم المشروع إذا كان بصدق، وإن كان بغير صدق فهو كبيرة من كبائر الذنوب، وهي اليمين الغموس، وهو أن يقسم الرجل على أمر ويكون كاذبا. والقسم يختلف، إن كان على أمر مضى فهو محتمل للصدق والكذب، فإن كان صادقا فليس عليه شيء، وإن كان كاذبا فهو آثم. وأما في المستقبل فهذا الذي تترتب عليه الكفارات، فإن أدى ما أقسم عليه فليس عليه شيء، وإن حلف على أمر ولم يفعل فإنه عليه الكفارة. وقد يترجح التكفير، وقد يترجح الفعل والعزيمة على ما أقسم عليه بحسب ما أقسم به. فإن كان رأى أن ما حلف عليه خير كفر عن يمينه وأتى الذي هو خير، وإن حلف على أمر يترجح فيه أن الخير في أن يمضي يمينه فلا يكفر ويفعل ما أقسم به. هذه أحكام الحلف من حيث ما يترتب عليها من الكفارات. وأما الحلف بغير الله فلو كان صادقا فإنه شرك، ولا يجوز القسم بغير الله تبارك وتعالى، لأن القسم خاص بالله عز وجل، لا يقسم المخلوق بغير الله. والأحوط أن يتجنب القسم، لأنه خشية أن يقسم على شيء فيكون على غير ما أقسم عليه فيقع في الوعيد، أو أن يقسم على شيء في المستقبل فلا يستطيع أن يبر بقسمه. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. يقول السائل: ما معنى حديثا عهدهم بشرك، وما معنى خزق؟ قوله حديث عهد بشرك أي أنهم على قرب من حال الشرك، وهذا مثل ما يقال الآن حديث إسلام، حديث عهد بإسلام أو حديث عهد بشرك. حديث العهد بالإسلام هو الذي لم يمضي على إسلامه إلا القليل، وحديث العهد بالشرك هو في معناه أي لم يمضي على مفارقته الشرك إلا القليل. وما معنى خزق؟ خزق بمعنى خرق الذبيحة كما جاء في بعض الروايات، والمقصود أنه اخترق الجلد وأدم الذبيحة أو أدم الصيد. نعم. قل السائل: ترجمة البخاري رحمه الله السؤال بأسماء الله والاستعاذة بها، فلم يذكر الحلف، فما مناسبة حديث ابن عمر رضي الله عنهما؟ لعله في معنى الاستعاذة، فإنه ذكر ما يشرع في الأسماء وهو دعاء الله عز وجل بها والاستعاذة، والحلف قريب من الاستعاذة، ويستعاذ بأسماء الله ويقسم بها. نعم. قل السائل: ألا يدل قول الله تعالى فبعزتك لأغوينهم أجمعين على جواز القسم بالصفة؟ نعم، احتج بعض العلماء بهذه الآية وفي قول إبليس قال فبعزتكم، قالوا أنه في موطن تعظيم لله ولم ينكر عليه، فدل على جواز القسم بالصفة. نعم. قل السائل: هل يؤكل صيد الكلب إذا لم يجرح الصيد ولكنه ضربه فمات؟ نعم، إذا قتل ولم يأكل فإنه يؤكل ما قتل الصيد المعلم. نعم. قل السائل: هل يؤكل القنفذ علما بأن الذي في بلادنا كبير الحجم ويأكله الناس بعد صيده؟ ما عندي عن بهذا. قل السائل: هل يجوز أن يقال بسم الرحمن الرحيم أو غير ذلك من أسماء الله بدل أن يقول بسم الله؟ الصيغ أن يقول بسم الله، وهذه الصيغة التعبدية يجب الالتزام بها بخلاف الدعاء. الدعاء لو قال يا الله يا رحمن يا رحيم لا بأس، وأما هذه الصيغة التعبدية يجب التزام الصيغة بالاسم الذي وردت به، مثل الآن التكبير في الصلاة، هل يجوز إنسان أن يحرم في الصلاة بأن يقول الله أعظم؟ وهذا حق، يقول الله أكبر في التسمية، يقول بسم الله، فلو قال بسم العزيز، فالذي يظهر أن هذا غير مشروع. والسائل من العلماء من قال بوجوب التسمية وتحريم أكلها حتى مع النسيان، فما هو الراجح في هذا؟ الخلاف مشهور بين العلماء، والذي يظهر أنه إذا نسي التسمية عن غير تعمد ولم يسمي فإنه يؤكل على هذه الذبيحة ولا بأس، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في حق الذبائح التي لا يعرف أذكر اسم الله عليها أم لا. والسائل ابتلينا في هذا الزمان بالتلفاز، فنرجو من فضيلتكم توجيه نصيحة في ذلك. التلفاز جهاز يعرض فيها الخير والشر، ولكن الذي يغلب عليه هو ما لا ينفع، ولربما كان ما يعرض فيه من المعاصي مثل الموسيقى، ويسمع منها الأصوات المحرمة كالموسيقى، وترى فيه صور النساء، وكذلك فيما يشغل الناس، فإن الذين يشاهدون هذا الجهاز يضيعون الكثير من الأوقات على هذا الجهاز، ويمر الوقت سريعا عليهم، ولا يشعر الواحد إلا وقد مضى جزء كبير من الليل. ففيه شغل للمسلمين عن ما فيه الخير لهم، وهو عمارة هذه الأوقات بذكر الله. وهذه الأعمار التي نعيشها الآن ونطوي هذه الأيام والشهور والسنين هي من أعمارنا، عمرك مؤقت لا يزيد ساعة ولا ينقص، ومن علم أن عمره موقوت وله أجل سينتهي إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن متوسط أعمار هذه الأمة من 60 إلى 70، قل من يتجاوز ذلك، ولربما إذا بلغ هذا السن أعيته الأمراض وثقل جسمه عن كثير من الأعمال، فالعاقل يستثمر هذه الساعات وهذه الأوقات قبل أن يأتي الأجل، ويبادر بالأعمال المرض والفقر والفتن، فإن الإنسان لا يدري ما يستقبل. وهذه الساعة التي أنت فيها وأنت صحيح البدن معافى من الأمراض والأسقام، يجب أن تستثمر في طاعة الله، ولو ضاعت لكان هذا ضياع شيء من عمرك. كان بعض السلف يأكل السويق، السويق هو القمح الذي سحق، يأكله من غير أن يجعل في شيء من الإدامات، ويقول بين السويق والثريد قراءة 50 آية، يعني إذا جعل في هذا السويق شيء من المرق أو من الزيت يتأخر. فقارن بين أن يأكل السويق ويقرأ أو أن يأكل الثريد، وجد فرق 50 آية، فكان يأكل السويق. انظروا كيف هؤلاء حتى وقت الأكل اقتطعوا منه لعبادته. وأما الآن لا يكاد الإنسان يحدث نفسه منا كم هو الفرق بين هذه الأكلة وتلك، كم هو الوقت الذي نمضيه في جلب الأطعمة من المطاعم القريبة والبعيدة، والتي قد يسافر بعض الناس من أجل أن يأكل في المطعم الفلاني. يعني أصبحت الأوقات رخيصة عند المسلمين، ولهذا أنا دائما أذكر باسم عظيم من أسماء يوم القيامة، وهو يوم التغابن. يوم التغابن عندما يغبن الناس، ومما يغبنون فيه الأوقات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة التي لم تستخدم في طاعة الله، والفراغ الذي ليس هناك ما يشغل عن طاعة الله، فإذا أمضي في غير طاعة الله فأنت مغموم في أمر عظيم وفي جزء من حياتك. كان بعض السلف يقول لربما إن أهل القبور تمنى بعضهم أن يرجع إلى الدنيا من أجل تسبيحه، يعني الآن الذي أودع في قبره لو قيل له تمنى يقول أتمنى حتى أرجع وأصلي أو أسبح أو أصوم رمضان أو أصوم يوما لله، انقطعت أعمالهم. وكل واحد هو رهين القبر لا يستطيع أن يزيد في عمله حسنة واحدة. ومما يقرب من هذا الأمر مواسم الخير يجتهد الناس فيها، فإذا مضت ندم الإنسان، إذا جاء رمضان استعد الإنسان، وإذا انقضى رمضان قال يا ليتني فعلت وفعلت، يا ليتني استثمرت ذلك الوقت. فإذا كان هذا الندم على فوات رمضان أو الحج أو عشر ذي الحجة أو ساعات الخير، فكيف بالندم العظيم على انقضاء العمر؟ يخرج الإنسان من حياته ولم يحصل من العمل إلا قليل. كان بعض العلماء يقول عمر الإنسان ليس ما يعيشه، وإنما عمره ما عمل فيه. كم ساعة عملت؟ 24 ساعة تمر على الإنسان في اليوم والليلة. عمرك الحقيقي هو وقت العبادة، كم استغرق الفجر والظهر والعصر، وكم قرأت وكم سبحت وكم ذكرت الله، اجمع هذه الساعات كم ساعة؟ 3-4 ساعات 5، هذه حياتك. وأما ما عدا ذلك فإنه ضياع، إلا شيء يستعان به على طاعة الله، كالنوم يستعان به على الطاعة، أو مؤانسة ومجالسة الوالدين أو الأولاد وتربيتهم. فهذا العمر شأنه عظيم، وعلى المسلم أن يحرص عليه وأن يبتعد عن هذه المشغلات والملهيات التي شغلت المسلمين، وهذه الذين اخترعوها وصنعوها ويقومون عليها لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يعرفون مقدار الوقت. فلا ينبغي للمسلم أن يكون متشبها بهم في ضياع وقته أمام هذه القنوات وأمام هذه الشاشات التي غبن بسببها كثير من المسلمين في أوقاتهم وأعمالهم. قل السائل رجل محافظ على صلاته ولكن ابنه يتأخر عن الصلاة أحيانا ولا يصليها في وقتها، فقال له أبوه وقد غضب ذات يوم قم صلي كرهتنا الصلاة، فهل يكفر بقوله هذا وإن كان لا يقصد الكراهية بل يحب الصلاة؟ إذا المسلم قال قولا وهو من الأقوال العظيمة مثل هذا فعليه أن يستغفر ويتوب الله عز وجل، يتوب إلى الله عز وجل، وينبغي له أن يتعود وأن يعود لسانه أن يقول الحق، وأن لا يكون شديد الغضب يتكلم ثم يندم، ويتأمل قوله قبل أن يتكلم بلسانه. نعم. قل السائل أيهما أفضل لطالب بالمدينة، هل يضحي في بلده أو في المدينة؟ هو مكان إقامته، إذا كان في مكان إقامته وله جيران وأهل لو ضحى وأطعمهم أفضل، وإذا كان له أهل في بلده ويريد أن يضحي عندهم حتى يطعموا ويطعموا جيرانهم فهذا لعله أرجح. والسائل بعض أهل البدع يذبحون في يوم عاشوراء، فهل يجوز الأكل من هذه الذبائح، وخصوصا أن بعض الناس يقول سمي الله وكل ويستدل بهذا الحديث؟ إذا ذبحت هذه الذبائح على غير اسم الله وللشرك ولبعض أهل القبور فهذه لا يجوز أن يؤكل منها. وأما إذا ذبحت وذكر عليها اسم الله وأرادوا التصدق لكن في مواسم بدعية، فالأصل أن هذه الذبائح لا تحرم لذاتها، ولكن ينبغي للمسلم أن يتجنب الأكل منها حتى لا يكثر سواد هؤلاء ولا يكونوا من المقرين لأفعالهم. قل السائل ما نصيحتك لطبيب نجح في الاختصاص الإنعاش، كيف يبدأ مشواره العملي؟ أنصحه بأن يتقن عمله وأن يحتسب الأجر في نفع المسلمين، وأن يراقب الله في هذه المهنة العظيمة التي تتعلق بحياة الناس، فإن شأن الطبيب شأن عظيم، وإذا أحسن واحتسب الأجر فهو متسبب في إحياء الناس، وإذا فرط فقد يكون سببا لقتلهم وموتهم. نعم. والسائل: هل يجوز للنساء ذبح الأضحية؟ اختلف في تذكية المرأة، والصحيح أنه لا يمنع من تذكية المرأة، فإنه لم يأتي ما يدل على وجوب التذكية من الرجال، ولكن من كان مسلما من الرجال والنساء فلا بأس بتذكية المرأة. قل السائل: هل يكفي ذكر التكبير دون التسمية؟ كان يقول الله أكبر الله أكبر ثم يذكي بدون التسمية. لا، الأولى والأحوط أن يقول بسم الله، وإذا ذكر التكبير فهذا خير، وإذا اقتصر على التسمية فهي مجزئة. قل السائل: لا يجوز الاستثناء في الدعاء، ولكن هل هناك ضابط لكي يعرفه طالب العلم؟ الضابط أنه إذا قال يا الله ودع الله لا يقول إن شاء الله، أو لا يقول إن كان كذا وكذا، وإنما يعزم مسألته ويلح على الله في الطلب. قل السائل: ما الفرق بين العوذ واللوذ؟ العوذ هو طلب